باب ما جاء في الرياء. مقصود الترجمة بيان حكم الرياء، بيان حكم الرياء. وتقدم أن الرياء إيش يا محمد؟ إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إنما أنا بشر، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. أولها في قوله إنما أنا بشر، فالوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملك أحد منهم لشيء من الربوبية، فالوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملك أحد منهم لشيء من الربوبية أو استحقاق الألوهية، أو استحقاق الألوهية. فملاحظة العبد بعمله الناس لا يجدي عليه نفعا، فملاحظة العبد بعمله الناس لا يجدي عليه نفعا. وثانيها في قوله إنما إلهكم إله واحد، فحقيقة توحيده ألا يقع في القلب إرادة غيره، فحقيقة توحيده ألا يقع في القلب إرادة غيره، ففيه إبطال الرياء، ففيه إبطال الرياء المشتمل على النظر إلى الناس وإرادة ما عندهم. وثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا أمرا به، والعمل الصالح لا يكون إلا مع الإخلاص، والعمل الصالح لا يكون إلا مع الإخلاص، ولا إخلاص إلا بفقد الرياء، ولا إخلاص إلا بفقد الرياء. فإذا زال الرياء من قلب العبد فلم تكن فيه إرادة سوى الله صار العبد مخلصا. ورابعها في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحد، نهيا عن الشرك، ومن جملته الرياء، فإن الرياء شرك كما صحت به الأحاديث والآثار. وهذه الآية هي الآية التي تجتث أصول الرياء من القلب، هذه الآية هي الآية التي تجتث أصول الرياء من القلب، فإن العبد إذا عقلها لم يبق الرياء في قلبه. وفي أخبار بعض من مضى أن رجلا كان معروفا بالرياء، فكان يذكر به ويشار إليه بمراءاة الناس، فادكر آخر عمره ونزع عن غيه وترك مراءاة الناس في عمله، ومع توبته لم تزل ألسنة الناس لاهجة بما عرفت عنه قبل من أنه يرائي في أعماله. فقام ليلة وأطال دعاء الله وبكى بين يديه أن يبرئه من هذه التهمة التي تجري في ألسنة الناس. فلما فرغ من قيامه الليل وخرج إلى صلاة الفجر أقبل في ظلمته، وكان أمامه اثنان من العسس وهم الحرس الذين يحرصون بيوت الناس في الليل ويمنعونها من السراق. فقال أحدهم: مستطلعا من الرجل، أي من هذا القادم، فقال الآخر يعني من معرفته لصورته وخياله في الظلام قال هذا فلان، فقال الأول المرائي، فقال صاحبه قد كان ثم تاب فتاب الله عليه، قد كان ثم تاب فتاب الله عليه، فلما صدق مع ربه سبحانه وتعالى أجرى الله عز وجل ألسنة الناس ببراءته من الرياء. فملاحظة الإنسان للخلق في أعماله لا تجدي عليه نفعا، فالعاقل لا يستشرف بقلبه ما يقول الناس لا مدحا ولا ذما. قال بعض السلف حقيقة الإخلاص أن يستوي المادح والقادح، حقيقة الإخلاص أن يستوي المادح والقادح، أي أن لا يلاحظ العبد تقريب أحد أو تبعيده لأجل مدحه أو قدحه، فهو لا يرجو من الناس شيئا. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه قال قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشرك معي فيه غيري، وهذه هي حقيقة الرياء، فالمرائي يقصد بعمله الناس مع الله، فجعله الله في هذا الحديث القدسي شركا وأبطل عمل صاحبه، فجعل الله في هذا الحديث القدسي فعله شركا وأبطل عمل صاحبه. والدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي، الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه، فالعزو إليه أولى وإسناده ضعيف. وله شاهد من حديث محمود بن لبيد عند ابن خزيمة بإسناد صحيح، وله شاهد من حديث محمود بن لبيد عند ابن خزيمة وإسناده صحيح، فيقوى به هذا الحديث ويكون حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الشرك الخفي، ثم ذكر فعلا من الرياء وهو أن يقوم الرجل فيصلي صلاته فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، وهذا من الرياء، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم شركا خفيا، وخفاؤه في كونه باطنا لا يطلع الناس عليه، وخفاؤه في كونه باطلا لا يطلع الناس عليه. وما تقدم من أن الرياء شرك أصغر أي باعتبار قدره، أي باعتبار قدره، فالرياء موصوف في الأحاديث بوصفين، أحدهما أنه شرك أصغر أي باعتبار قدره، فلا يخرج به العبد من الإسلام مع عظم قبحه، والآخر أنه شرك خفي أي باطن لا يطلع عليه. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه.